ناس يعني الخمور مجففة ويدول الدجاج يعني مثلا وشي؟ يعني زي يصنعون الخمور مجففة ويدول الدجاج والغنم وكذا يعني الخمر مثلا تشرب الخمر الحشيش مثل الحشيش. هل هذا الدجاج كثير يعني هو أكثر علفة ولا أكثر علفة؟ ما يصير هذا ما خلف مخلفات لا بأس مختلطة في شيء مباح أو ربما تكون مهب أكثر علفة. أما لو نخلي أكثر علفة الشيء النجس وإحنا بنأكله نقول لا، إذا بغينا نذبحها نحبسها 3 أيام ونحن نطعمها الطاهر ونأكلها، إلا على قول من يرى أنها تطهر بالاستحالة. نعم إيه نعم، لكن هو نجس مو حرام على الدجاج أي من ناحية النجاسة، هو لو كان حرام وهو مو بنجس كان ما في بأس إذا لم يضر. الخمر ليس بنجس، الخمر ليس بنجس.